ولا قالوا جواز غنشوفوا ما فائدة الجواز قوله ما ليس بعمل كالطهارة الحاصلة بالخلل وبانتفاخ الجلد من نفسه وكالرق المانع من الإلتي وصحة التصرف أبين فيها سميته لأن كان شيء خطأ مخرب قليل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤلف لا غير النساخ كرسوا هذا الكتاب الزهر وصحة التصرف هو الحق لأن لزوم التصرف ما شيء هو المطلوب هنا وكالسفهي والسفهي المانع من صحة التصرف وكالسفهي المانع من صحة التصرف قال مع أن الظاهرة قال فالظاهر أن العلم بها من الفقه فالظاهر أن العلم بها من الفقه فيشكل إخراجها وستأتي زيادة على ذلك إذن مع أن الظاهر أن العلم بها من الفقه لأنه يبحث عنها فيه وجوابه عندي أن الطهارة تستلزم حلية تناول الشيء وهو عمل والرق يمنع أخذ الإرث وهو عمل ونحو ذلك النحو وتناول الشيء هو موضع نظر الفقيه لذلك ما نظر إليه من حيث هو وإنما نظر إليه لأنه يتعلق بفعل المكلف هذا هو الجواب ديالي دابا الفقه الملكي درس حلية الخمر واستحالة الخمر خلا وما يسمى بالتخلل كما يسمى الفقه تخلل الخمر إذا لم يتعلق به من هذا التغيير وإنما تعلق به لأنه يتعلق بفعل المكلف وتناوله والرق يمنع أخذ الإرث وهو عمل ونحو هذا النحو وجعل الموضوع دائما هو عمل المكلف وعلى هذا سير أظن أن هذا كاف نزل شوي قدام وبقيد المكتسب لأنه قال العلم المكتسب خرج علمه تعالى لتعاليه عن الاكتساب والضرورة وعلم كل نبي وملك فيما ذكر إذ هو ضروري حاصل مع العلم بالأدلة لا مكتسب عنها علم الله تعالى لا نتحدث لأنه فوق إدراكنا وعلم كل أنبياء أيضا والملائكة تسمى العلم الحضوري شنو هو العلم الحضوري هو العلم الذي تكتسبه وتكتسب معه أدلته وسيقول علم الملائكة والأنبياء حضوري وليس كسبي ومعنى حضوري كالعلم زيد بذاته علم زيد بذاته واش انت عرفتي راسك ولا ما عرفتيش ها واش عرفتي ولا ما عرفتيش علمك بذاتك يصاحبه الأدلة بدون ترتب ما كاينش تصديق ما كاينش تصور كاين ترتب العلمي مع الدليل مرة واحدة هذا كيتسمى العلم الحضوري كعلم الملائكة والأنبياء وعلم كل نبي وملك بما ذكر من الأحكام بالوجوب والنازب بالتقرر بما ذكر من النبي من جهة القضية من مادة القضية من مادة القضية وجهتها ماشي يبقى لي جاي يتغمض لي الكلام بما ذكر من مادة القضية وجهتها يقولون بأن علم الملائكة والأنبياء حضوري كعلم زيد بنفسه فعلم زيد بنفسه ليس طريقه الكسب وإنما طريقه الحضور الدليل مع العلم حنا دابا كتقولين هذا الشيء ما كانت صورة لا ما يمكنش نتصوروا لأن هذا العلم الحضوري مع الناس أنا غير العلم المكتسب العلم الكسبي حيث هو اللي كنقراو أما العلم الحضوري مع الناس حنا ماشي ملائكة وماشي أنبياء هذا الشيء واضح واش بين هذا الشيء ولا لا واش واضح لكم أنتم ولا ما واضح شنو واضح العلم الحضوري شنو ما واضح شوف كيفاش العلم الحضوري دابا العلم الحضوري هذا واش عارف أنت راسك تعرفوا ولا ما كتعرفوش ها دابا هذا العلم انت كتعرف راسك ولا ما كتعرفوش دابا باي طريقه عرفتي راسك باش من طريقه واش بالطريقه اللي كتعرف بها الناس ولا بطريقه اخرى ها طريقه اخرى انك عندما عرفت نفسك عندما عرفتي نفسك ماشي تصورتي راسك ماشي تصورتي عاد عرفتي مره واحده التصور والتصديق والادله كلها مجموعه هذا هو كتسمع الحضور فهم بما غادي تفهموا الا بعد مده عرفت كذا باش انا تقول باق وتفهموا دابا العقل كاين لا سمعت شي يبقى يبغي نقول لك عرفت شنو العلم الحضوري صافي فهمت حيت دابا العلم الاخر باش نعرفوه كنبداو بالتصور ها ثم بعد اذا تصورت تحتاج الادله ها نعم يحتاج الى ترتيب المعلومات مع ترتيب الادله ما كتصور الا بعد الشرح وما كتصدق الا بعد البرهان. هذا هو علم المكتسب. اما علم الحضور ما فيش داك الشيء. كتقول مثلا انا صافي راه كتعرفوا كتعرف انك موجود وانك كذا وانك كذا بدون ان ترتب المقدمات. فهم هو ما ادرك مع الادله ادرك ذاك العلم مع الادله درسته مره واحده قرينه الادله والعلم مره واحده. هذا كيتسمى علم الحضور. الادله والعلم تيجيو مره واحده. هذا هو علم الانبياء والملائكه وعلم المجاهدين بنفسهم كيجي هو الادله. بينما في العلم المكتسب كتجي الادله عاد كيجي العلم. واختلفوا في العلم المكتسب بعد الادله واش هو عادي ولا عقلي ولا ضروري ولا كذا. هذا سياتي بيانه لو وصلنا التصور والتصديق. كان شي فايده شفتوا شي حاجه ها واش مفهوم داك الشيء؟ مفهوم واضح جدا. ما كانش شي سؤال جيد. العلم الحضوري فلسفه ما لا العلم اللازوني هو الالهام هو علم غير ثابت لانه علم متخيل قد يكون ربما يكون صحيح او لا يكون صحيح. العلم الحضوري هو اقوى درجه العلم حيث العلم لا يفارقه الادله. بينما ديك الادله انت اللي بنيتي عليها مثلا اي شي واحد يقول لك انت كاع ما موجودش واش هذا غادي يشكك فيك؟ واش دابا يشكك فيك انت ما موجودش واش هذا غادي ياثر فيك؟ عرفتي ذاك الشعور انما هو خيال وانت الان تتخيل بانك موجود والصحيح انك الان تتوهم بانك موجود. ذاك سميتو ذاك وبقيت ما يدي منك والو. هذا هو على درجه العلم العلم الحضوري. لا لا لا لا لا هذا فرق كبير. لان لدني يكون من لدن حكيم خبير. نعم ولكن بوحي يعني من لدني بوحي. لا ما فيش بالوحي بالالهام لكن بالوحي ما كتسماش علم لدني. الوحي راه تيتضمن الالهام. لا اسمع هذا واش في المصطلحات ولا نبقاو نستوعبوا المصطلحات. العلم اللازوني كلمة صوفية ما عندهاش علاقة بالوحي. ماشي من جانب من الصلاح. شنو هو؟ يعني الله تعالى ذكر انه مذكروش لم يريد من لدن حكم خبير. ما فيش دليل بان هذا كيتسمى علم لدن. وانك لا تلقى القران من لدن حكيم عليم. شكون كان هذا الشيء علم لدن؟ وانك لا تلقى القران من الله. ايش جاب علم لدن؟ العلم اللدني هو مصطلح محدث وما دخلوش في القران نهائيا ولا غادي سميتو غادي يؤدي ذلك الى نقد القران. ما كاينش مكة ما كاينش علم مكة. اما ان يكون اشاره ولا ما يكونش اشاره. شنو كاشاره دابا؟ هذا اللغه ديال الزمان كاشاره. ما فهمتش هذا كاشاره. اما تكون اشاره اما ما تكونش واحده فيهم. شنو دابا كمعلم؟ انا كمعلم اذا شنو هذا المعلم الذي تشبه به؟ انا كرجل اذا انت كاع ماشي رجل ها؟ هذا كيف معنى حتى شي معنى هنا؟ شنو دابا انا اكلمك كاستاذ واكلمك كمعلم واكلمك كجغرافي؟ اش نجيب لك في لهنا؟ كل اما ان تكون رجل وتكون معلم ولا ما تكونوش. شنو دابا اكلمكم كرجل تعليم كما كيقولوا العصريين كرجل كوزير وفين كان الوزير؟ هذا تشبه به؟ باش غيجاوبوا كانه هو باش كانه هو من شاف فخر به وقال كانه شكت باش شكيتي في راسك؟ ما شكيتي هي عادي سناو لا لا كلام زيد هنا والو اعتراض بارد شغبة باردة كما يقول معز شغبة باردة شكتي اش قلنا؟ قلنا بان العلم اللازوني هو علم صوفي يقولون به هو الالهام ان يلهم الله العبد شيئا فيكون حقيقي. اما ان يكون حقيقي ولا ما يكونش حقيقي. المهم الالهام وهو لا يعتد به في العلوم خاصة في الشريعة لا يعمل به في علوم الشرع ولو في خاصة نفسه. ولو امرك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بفعل وهو يخالف الشريعة لم يلزم كذلك لأنه بيّن الشريعة قبل أن يموت ولا شريعة بعد موته. لا يعتد بالإلهام والانبذال الإلهام بالعراء أن به إلهام لوليه كما قال السيوطي في كوكب الساطع. وانبذال الإلهام بالعراء أن به إلهام لوليه هذا هو علم اللازم هو غير مقبول لأنه لم يبنى على ما أمرنا الله أن نبني عليه العلم وهو العقل والدليل. لأن مصادر المعرفة عند المسلمين ليست كمصادر المعرفة عند غير المسلمين. مصادر المعرفة عند المسلمين ثابتة لا تتبدل، ومصادر المعرفة عند اليهود والنصارى تتبدل بحسب مزاج المفسر وبحسب مزاج الباب وبحسب مزاج الكاردينال. حنا لا، إذا كنت مريض سيدي سير للسبيطار، ماشي تبقى تلعب في القرآن، ماشي يجي شي واحد في خيب يقول لك عرفتي إنما الخمر والميسر والأنصاب ما بقاش حرام. هما تيقولوا هذا الشيء بحال بحال الشيعة مثلا، يمكن يتصرف في القرآن بما يسمى عندهم بالباطن. حنا الحمد لله ما حتى شي واحد يجي يخفي عليك شي حقيقة ويبقى يكذب. لم يترك علماء الفقه مدخلا لإنسان يريد أن على عذاب الدين، ما خلاوكش ندخل. إما جيب لنا مصادر المعرفة الشرعية ولا سير في حد جوج نعم، ما شفتي شيء الدليل يقول ما يأتي بالنص فهو ليس. حنا الإسلام هذا هو عظمته، نحن نزلنا الذكرى ماشي قال القرآن، قال الذكر. هاي القرآن وكل ما يتعلق به من سنة وأحكام وجزئيات وقطعيات وكليات وبراهين وكذا، كل شيء محفوظ الحمد لله. بقى شو عندما يدخل الإسلام ويدعي فيه البابية دياله ولا يدعي فيه بأنه كيش الدين لله، قال يتحازي ويسرحان شو لو وضعك لهذه الصلاة خمسة صلوات إلى يوم الدين، زكاية إلى يوم الدين، حج إلى يوم الدين، الحجاب إلى يوم الدين، حرمة التبرج إلى يوم الدين، حرمة الخمر إلى يوم الدين، حرمة الاختلاط إلى يوم الدين. اللي جا كاين بح كاين بح كاين بح، وتبقى كلمة ربك لا مبدل لكلماته وسبحان الله. هذا هو عظمة الإسلام، احفظ باري الخالق طريقا ليلها كنهارها. إلهام الله، إلهام لا تفهم إلهام الرأس، لا تعترض على الشيخ فإنه يلهم، لا بل أعترض على الشيخ وعلى الشيخة بالدليل والبرهان. إذا عندي دليل، إذا عندي دليل أعترض على كل شيء، أعترض على جميع أئمة المسلمين. إذا عندي دليل وعرفت بأنه دليل من مصادر المعرفة الإسلامية، ولكن مشكلة إذا ما عنديش دليل ويكون من مصادر المعرفة، يكون مصدر المعرفة يكون صحيح، يكون تفهموه وخديش في القواعد، نعترض على الجميع. الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة اللي قاعد يجلسوا وش الدليل عندي ما نتبعهم جاي يقولون أنتم مصدر المعرفة جاءني ومصدر المعرفة ولا نتبعه. أما البشر حنا بحاله الصهيوني يقول إلهام في الجو، يقول له ممكن يقول له ولا تعترض على الشيخ فإنه يلهام، وكان عنده كالغسلين وكان عنده كالميت عنده مغسلين. يقول لك ما كيقولوش تضحك عليه انت انا ولا هذا ما بغيتي دير الطريقه وكل زعما تبعوك احنا ما تبعينش. وي دير الطريقه وي تبعوه وي فرض علينا داك سميتو ما تبعينش فهمتي داكشي اللي قلت انا نقدو انا ما خرجت حتى شي واحد يتبعك انا طريقه في المدرسه العاديه بغيتي الطريقه بغيتي قال لك سس طريقه صوفيه حنا كنا انتخبناه وفي الاخر بانينا بانه غيخرج لنا سميتو القواعد. بارك علينا استثناء بالعيا مش بالعيا ولا بالإعياء؟ صدقوا لنا في التعياء عيايتوا ولا عيايتوا؟ بالأليف صحيح عرضوا عليك بس أعيايتوا إذا كنتم مثلا عيان صدقوا بس أعيايتوا ولا عيايتوا؟ عيايتوا بالأليف؟ عيايتوا ولا عيايتوا؟ عيايتوا أصدق أنت عيايتوا بالأليف؟ واش اعيته هو التعال ولا عيته؟ ها؟ قال ابن قتيبة اش قال؟ قال ابن قتيبة في ادب الكاتب الانكسائي مر بي في قرية من الاعراب فادركه العياء فقال لقد عييت. سمع احدا فقال قل يا رجل اعييت. انا ما قلت لك ودي ولد انا غير كنسل ولد. نعم؟ وعيش ما قلت فيها؟ إلا تذكر فيها عييت إذا كنت صاحب عي وهو عدم القدرة على الكلام. عيي زيد إذا أصابه العي وهو الحصر عن الكلام، وتقول أعيا إذا تعب. رجل معين، رجل معين ليس التعب ليس قدر الكلام. عيون رجل عيون والمصدر مصدر عيون. أعوذ بك ربي من حصر وعيين ومن نفس معالجها على زوج. نعم أعوذ بك من سكنة الحصر وأعوذ بك من شدة ذات الله.